Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk 1 خذ راحتك Koittakaa viihtyä البيت بيتك Olkaa kuin kotonanne. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Mitä te haluaisitte juoda? أتحب الموسيقى؟ Pidättekö musiikista? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Minä pidän klassisesta musiikista. هذه سيدياتي. Tässä ovat minun CD-levyni. أتعزف على آلة موسيقية؟ Soitatteko te jotain soitinta? هذه قيثارتي. Tässä on minun kitarani. أتحب أن تغني؟ Laulatteko te mielellänne? عندك أطفال؟ Onko teillä lapsia? أعندك كلب؟ Onko teillä koira? أعندك قطة؟ Onko teillä kissa? هنا توجد كتبي. Tässä ovat kirjani. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Minä luen juuri tätä kirjaa. ماذا تحب أن تقرأ؟ Mitä te luette mielellänne? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Menettekö te mielellänne konserttiin? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Menettekö te mielellänne teatteriin? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Menettekö te mielellänne operaan? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.